بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري في أبواب مواقيت الصلاة: باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. أما قوله من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، فهذا هو الحكم الشرعي في من ترك صلاة نسيانا أو نوما. إذا نام الإنسان عن الصلاة أو نسيها فإنه يصلي هذه الصلاة متى ما ذكر مباشرة، وهذا هو الوقت. ولو أخر قليلا لوضوء مثلا، أو لانتقال من مكان إلى مكان، أو لانتقال إلى حال أحسن، فلا بأس. التأخير اليسير لا بأس به. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما استيقظ في السفر وقد طلعت الشمس أخر قليلا حتى يتهيأ القوم للصلاة، فالتأخير اليسير لا بأس به. فالنائم والناسي الوقت في حقهما، وقت الصلاة في حق النائم وفي حق الناس إذا ذكر، الوقت في حق الناس إذا ذكر، والوقت في حق المستيقظ إذا استيقظ، في حق النائم إذا استيقظ، كما سيأتي في الحديث فإنه وقتها. وأما قوله رحمه الله ولا يعيد إلا تلك الصلاة، أراد به المصنف رحمه الله الرد على من قال إن النائم أو الناسي يصلي هذه الصلاة الفائتة والتي بعدها، مراعاة للترتيب. قال ابن المنير إنه قول مالك بن أنس، فمالك بن أنس رحمه الله يقول يصلي الصلاة الفائتة والتي بعدها مراعاة للترتيب. ولا يعيد إلا تلك الصلاة، المذهب الراجح أنه لا يعيد إلا هذه الصلاة فقط. لو نسي صلاة الظهر وذكر أنه لم يصلي الظهر إلا بعد المغرب، وهو قد صلى المغرب وهو قد صلى العصر، قد صلى المغرب وقد صلى العصر، فالإمام مالك بن أنس يقول يعيد الظهر وما بعده مراعاة للترتيب، لأنه لو صلى الظهر الآن، يعني في هذا الوقت الذي نحن فيه الآن، لكان قد صلى العصر ثم المغرب ثم الظهر. واضح الكلام؟ لو صلى الظهر الآن في هذا الوقت فإنه قد صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى الظهر. قالوا لا، يرتب، يصلي الظهر ثم يعيد فيصلي العصر ثم يصلي المغرب، من أجل ماذا؟ الترتيب. ولكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. والصحيح كما قال البخاري ولا يعيد إلا تلك الصلاة، يعني صلاته للعصر صحيحة وصلاته للمغرب أيضا صحيحة، ما في إعادة، ولا يعيد فقط إلا الظهر. هذا في حق الناس، كذلك في حق النائم، كذلك في حق من اكتشف أن صلاته ليست صحيحة. لو أن شخصا مثلا تبين له الآن في هذا الوقت أنه صلى صلاة الظهر وهو جنب، تبين له أنه صلى صلاة الظهر وهو جنب، إذن صلاته ليست صحيحة، عليه أن يعيد هذه الصلاة. تبين له هذا الآن في هذا الوقت بعد المغرب، وكان قد صلى العصر وصلى المغرب. فعلى هذا المذهب الذي يرد عليه البخاري، ماذا يلزمه؟ أن يعيد، أن يصلي الظهر ثم يصلي المغرب ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب، أن يرتب. ولكن البخاري يقول ولا يعيد إلا تلك الصلاة، ما يعيد إلا هذه الصلاة التي تركها أو التي نسيها، التي نام عنها، التي أخل بها. ولذلك قال هنا: وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. صلاة واحدة تركها 20 سنة، ما يعيد إلا هذه الصلاة، سواء تركها لها يوم يومين 3 أيام لو 20 سنة، يعيد هذه الصلاة فقط، ليس عليه صلاة أخرى. إبراهيم هو النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي، فقيه العراق في عصره، توفي 96. وهذا الأثر وصله الثوري في جامعه كما قال الحافظ في الفتح، وصله سفيان الثوري في جامعه. والثوري من تلامذة إبراهيم، الثوري يروي عن تلامذة إبراهيم، يروي عن منصور وعن الأعمش وعن حماد بن أبي سليمان، طبقة هؤلاء تلاميذ إبراهيم النخعي. نعم، نسمع الحديث الوارد في الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. قال موسى: لذكرى. لا، هنا أقم الصلاة للذكرى، صوبوها للذكرى، هنا للذكرى، اللي بعدها لذكرى، هذا الصحيح، هذا الرواية. طيب ايش المشكلة؟ ما في الصورة للذكرى، أقم الصلاة للذكرى السلطان، هي قراءة، يأتي في الشرح أنها قراءة. أيوه، إذن الأولى للذكرى، وأقم الصلاة الأولى، وأقم الصلاة للذكرى، هذه الرواية الأولى للذكرى، هي قراءة كما سيأتيك. بلامين. إيه بلامين. الثانية للذكرى، الثانية للذكرى. وأقم الصلاة للذكرى. قال موسى قال همام: سمعته يقول بعد: وأقم الصلاة لذكري. وقال حبان: حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هو الفضل بن دكين، الفضل ابن دكين الكوفي، وهو ثقة ثبت جليل من الحفاظ، توفي 219، وهو من الطبقة 9، وحديثه في الكتب 6. وموسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري من صغار 9، توفي 223، وهو أيضا ثقة ثبت، وحديثه في الكتب 6. أنهما قال، وهؤلاء شيوخ حفاظ كبار أجلة، يعني من سعادة الإمام البخاري أنه أدرك هؤلاء وأخذ عنهم، أنهما قال حدثنا همام. همام هو ابن يحيى العودي، أيضا ثقة، فيه كلام يسير، توفي 63، وحديثه في الكتب 6 ومن الطبقة 7. عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، أيضا الحافظ المفسر، وكان علامة جامع للأخبار وحافظا لا يكاد يعني يسمع شيئا فينساه. توفي قتادة سنة 17 ربيعا. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الصحابي توفي سنة 93 بالبصرة وآخر الصحابة موتا بالبصرة. وأنس من المكثرين من رواية الحديث. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها لتركه لهذه الصلاة إلا أن يصليها في وقتها الذي ذكرها فيه. هذا وقتها بالنسبة له، هذا وقتها بالنسبة له. ولذلك اختلف العلماء، لو استيقظ الرجل قبل طلوع الشمس بدقائق وهو جنب مثلا، أو يحتاج منه الوضوء وقتا، يحتاج الوضوء إلى وقت، فبعض العلماء هنا قال المحافظة على الوقت أولى، يتيمم ويصلي حتى يدرك الوقت. وبعض العلماء قال لا، يشتغل بالطهارة، يغتسل حتى ولو طلعت الشمس، حتى ولو طلعت الشمس. والقول الراجح هو القول الثاني، هذا أن من استيقظ قبل طلوع الشمس بدقائق وهو جنب مثلا ويعلم أنه لو اغتسل طلعت الشمس فإنه يغتسل، يشتغل بالطهارة ولا بأس. لماذا؟ لأن الوقت في حق هذا المستيقظ، الوقت في حقه هو هذا، وقت ما استيقظ أو وقت ما ذكر. إذن الوقت بالنسبة للمستيقظ والوقت بالنسبة للناس يختلف عن الوقت الأصلي للصلاة. الوقت الأصلي للصلاة من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا هو الوقت الأصلي. أما المستيقظ والناس لا، الوقت في حقه متى ما استيقظ أو متى ما ذكر. فالوقت في حق المستيقظ هذا يختلف. الآن نقول اشتغل بالطهارة، اغتسل حتى لو طلعت الشمس، لأنك وقتك أنت يختلف، وقتك الآن لما استيقظت. لأنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه وقته، يعني هذا الآن هذا وقت صلاته. نعم، هذا هو القول الأرجح في هذه المسألة أخذا بهذا الحديث. من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال وأقم الصلاة للذكرى، للذكرى. قال السيوطي رحمه الله بلا مين وفتح الراء بعد ألف بعد أو بعده ألف مقصورة، للذكرى، هكذا قال السيوطي، وهذا هو ضبطه المعروف. يقول زاد مسلم، يقول السيوطي ولا زال الكلام له، يقول زاد مسلم يعني في روايته وكان الزهري يقرأها كذلك، الزهري يقرأها كذلك للذكرى. قلت القائل السيوطي، قلت وهي المتعينة، لأنها التي تصلح للاستدلال، يعني هي متعينة الآن هنا في هذا الحديث لأنها بهذا اللفظ بالذكرى، يقول هي التي تصلح للاستدلال، فإن معناها لوقت تذكرها. وأقم الصلاة للذكرى يعني لوقت تذكر الصلاة، فإذا تذكرت الصلاة فأقم الصلاة، أقم الصلاة للذكرى. يقول بخلاف القراءة المشهورة فإن معناها لذكري، فإن معناها لذكري فيها. وأقم الصلاة لذكري بمعنى لتذكرني، لتذكرني فيها، لتذكر ربك، إن الصلاة ذكر. أما للذكرى، للذكرى لها معنى ولذكري لها معنى. يقول السيوطي بخلاف القراءة المشهورة فإن معناها لذكري فيها، ومن إعجاز القرآن تنوع قراءاته بحيث إن لكل قراءة معنى، فيكون بمنزلة تعدد الآيات كما بينته في كتاب الإتقان. انتهى. يعني يقول هذا من إعجاز القرآن. أحيانا كل قراءة لها معنى يختلف، فتكون هذه القراءات بمنزلة تعدد الآيات، وهذا يدلك على أهمية علم القراءات. يعني هذه القراءات تترتب عليها أحيانا أحكام علمية فقهية كما في هذه الآية الكريمة. يقول قال موسى، موسى هو تبوذكي، يقول قال همام سمعته يقول بعد، سمعته يعني قتادة يقول بعد وأقم الصلاة لذكري. هذه القراءة المشهورة. وقال حبان، حبان هو ابن هلال البصري ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، توفي حبان سنة 1620 وحديثه في كتب الستة. قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أنه قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نحوه. البخاري ساق هذه الرواية ليبين سماع قتادة من أنس، يعني أن قتادة صرح بالسماع والتحديث من أنس. حدثنا قتادة قال حدثنا أنس، وقتادة موصوف بالتدليس. فالبخاري رحمه الله أراد أن يبين بهذا السند، ولهذا السند ما في شيء، يعني ما هنالك متن لم يذكر قال نحوه، وإنما الفائدة هنا في أن قتادة صرح بالسماع والتحديث من أنس بن مالك. والله أعلم. ثم قال الإمام البخاري باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. في الباب الأول بين أنه يجب على النائم ويجب على الناس أن يبادر إلى قضاء الصلاة، من نسي صلاة، وفي أحاديث أخرى من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، فليصلي فليبادر إلى الصلاة، لا يهمل ولا يؤخر تأخيرا كثيرا، فليبادر إلى الصلاة إذا ذكرها. طيب، إذا كانت الصلاة الفائتة أكثر من صلاة، إذا كانت مثلا الفائتة صلاتين أو ثلاث صلوات أو أربع صلوات، فماذا يفعل؟ يرتب في القضاء كما قال البخاري الأولى فالأولى، الأولى فالأولى. فإذا فاته مثلا صلاة الظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء وأراد أن يقضي، فماذا يفعل؟ يصلي الظهر أول، يؤذن أذانا واحدا كهذه السنة، يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم لكل صلاة أذانا واحدا، ويقيم لكل صلاة كما يفعل في الجمع في السفر مع الجمع والقصر، يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم فيصلي الظهر، ثم يقيم فيصلي العصر، ثم يقيم فيصلي المغرب، ثم يقيم فيصلي العشاء، وهكذا الترتيب في الفوائد. يقول الأولى فالأولى. وهذا الترتيب اختلف فيه العلماء، هل هو واجب أم سنة؟ الأرجح أنه سنة. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قضى الصلوات مرتبة، ولكن فعله المجرد لا يدل على الوجوب. النبي فعل ذلك، ولكن ليس هناك نص أو هناك حديث يأمر فيه النبي بذلك، وإنما فعله فقط، وفعله المجرد لا يدل على الوجوب. لذلك لو لم يرتب الإنسان فلا بأس، ولكنه خلاف الأولى. الأولى الترتيب، الأولى هو الترتيب. والترتيب وعدم الترتيب يأتي فيما لو دخل المصلي المسجد وهو لم يصلي مثلا العصر والناس يصلون المغرب، أو دخل المسجد والناس يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب مثلا. هذا يقع كثيرا، الإنسان أحيانا ينام فما يستيقظ إلا والناس يصلون العشاء، أو ما يستيقظ إلا والناس يصلون العصر مثلا وهو لم يصلي الظهر، أو الناس يصلون العشاء ولم يصلي المغرب. ففي هذه الحالة لو دخل مع الإمام بنية صلاة العشاء وصلى العشاء معهم ثم بعد ذلك صلى المغرب فلا حرج، مع أنه أخل بالترتيب أليس كذلك؟ ولكن إخلاله هذا لا ليس معناه أن الصلاة تبطل، لأن الترتيب ليس بواجب، ترتيب سنة، لو رتب أفضل ولو ترك الترتيب فلا بأس. فلو صلى معهم العشاء ثم صلى المغرب بعد ذلك فلا حرج، ولكن الأفضل ما هو؟ الترتيب، أن يصلي المغرب، يعني أن يدخل معهم بنية المغرب ثم إذا انتهى يصلي العشاء، هذا هو الأفضل. فلو دخل مثلا المسجد والناس يصلون صلاة العصر وهو لن يصلي الظهر، نام عنها، فيدخل معهم بنية الظهر، هذا أفضل. فإذا قضيت الصلاة يقوم فيصلي العصر. لماذا؟ هنا مراعاة للترتيب، لأنه صلى الظهر ثم صلى العصر، وهذا هو الأفضل، وهذا الذي يفعله الفقيه طالب العلم، يعلم أن الترتيب أفضل. ولو أن عاميا لا يعرف الأفضل في هذا صلى العصر مع الإمام ثم قام فصلى الظهر، نقول ما في بأس، لا حرج، يعني لا نأمره بالإعادة، نقول فعلك إن شاء الله لا حرج فيه ولا بأس به، لكن الأفضل ما هو؟ الترتيب. طيب لو دخل معهم مثلا يصلون العشاء وهو لن يصلي المغرب، فنحن قلنا لو صلى 4 ركعات العشاء ثم صلى المغرب قلنا لا بأس، هذه صورة صحيحة. الصورة الثانية لو وهي الأفضل أن يدخل معهم بنية المغرب ويصلي 3 ركعات، في الركعة الثالثة يجلس، إن واجب عليه كم؟ 3 ركعات، هذا الفريضة، في الركعة الثالثة يجلس، يجلس يتشهد والإمام ينهض للرابعة. فهذا المسألة الذي يصلي المغرب الآن هو مخير، المسألة ما فيها يعني نص قاطع، هذه كلها اجتهاد، اجتهدت العلماء، هو الراجح في هذا أنه مخير، إن شاء انتظر الإمام فيسلم معه هذا جائز، وإن شاء تشهد وسلم وهذا جائز، ولو تشهد وسلم وأدرك الإمام هذا أفضل في الركعة الرابعة، فيكون قد صلى المغرب جماعة وصلى العشاء جماعة ومرتبا أيضا، وهو مرتب، وهذا لا شك أفضل، إلا إذا مثلا الإمام كان سريعا كما بعض الأئمة، بعض الأئمة عنده سرعة خارقة في الصلاة ما تكاد تدركه، والله المستعان. فهو إذا تشهد وربما يسلم الإمام ولما ينتهي هذا من تشهده، والله المستعان. فعلى كل حال إذا كان الإمام خاشعا ممكن أن تدركه ولو في الركوع، هذه أيضا صورة صحيحة، أن يصلي الإنسان 3 ركعات ويجلس في الثالثة، إن شاء سلم وإن شاء انتظر الإمام حتى يسلم معه. أيضا هناك صورة ثالثة أيضا لا بأس بها، ولكن هي مرجوحة أرجح الصور، وهذه قالها من يراعي الترتيب، ممكن يقول تدخل مع الإمام في صلاة العشاء نافلة، نافلة، ثم إذا انتهى الإمام تقوم تصلي المغرب 3 ركعات، تصلي العشاء 4 ركعات، هذه يقول بها بعض العلماء، ولكن ما هي مرجوحة ضعيفة. الصحيح الأول يعني أن تصلي مع العشاء، إما أن تصلي معه العشاء ثم المغرب وهذه أرجح من الثانية، وإما أن تصلي معه المغرب ثم تصلي العشاء، هذه أفضل لأن فيها مراعاة للترتيب، والحمد لله رب العالمين. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جعل عمر رضي الله عنه يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت، قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد البصري ثقة حافظ من الطبقة العاشرة توفي سنة 28 و200. ومسدد أخرج له أصحاب الكتب إلا من ومن إلا مسلم ابن ماجه لم يخرج له. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري وهو ثقة إمام من أئمة الجرح والتعديل توفي يحيى القطان سنة 98 و100. عن هشام هو الدستوائي أبو عبد الله البصري أيضا ثقة ثبت وقد تقدم هذا الإسناد في باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت وكذلك في الباب التبكير بالصلاة في يوم الغيم. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم يعني كفار يسب كفارهم الكفار الذين حاصروا المدينة وهم ليسوا من قريش فقط وإنما هم أحزاب تحزبوا واجتمعوا من مكة ومن نجد ومن غطفان ومن غير من القبائل 10,000 مقاتل تقريبا يعني جمع عظيم اجتمع وحاصر المدينة حصارا رهيبا. فعمر رضي الله تعالى عنه جعل يسبهم ويقول ما كدت أصلي العصر حتى غربت. تقدم بحث في هذا. قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الخندق رتب لما قضى الصلوات رتبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم هذا هو الأولى هذه السنة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام الترتيب في قضاء الفوائد. ولكن هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ قلنا الراجح أنه على سبيل الاستحباب لأن فعل النبي المجرد الذي ما في قرينة تدل على الوجوب فعله المجرد لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب. لا ضعيف هذا ضعيف لأنه استدلال بعموم جيد استدلال بعموم والعمومات ضعيفة لذلك حمد محمد كان يقول يعني اتقوا العموم والقياس استدلال به ضعيف. ثم قال البخاري رحمه الله باب ما يكره من السمر بعد العشاء. انتقل البخاري رحمه الله إلى أبواب أخرى إلى مسألة أخرى وختم بها هذه الأبواب المتعلقة بمواقيت الصلاة. ما يكره من السمر بعد العشاء تقدم البحث في ذلك. السمر يعني السهر السهر في الأحاديث والآن هذه هي برية الناس اليوم السهر بعد العشاء ما يكاد الآن يعني قليل ونادر جدا الذين ينامون بعد العشاء وغالب الخلق يسهرون وهذا السهر يعني كم يضيع من الخير ومن الفوائد. لذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب الناس عن السمر بعد العشاء ويقول لهم أثمرا أول الليل ونوما آخره يعني في أول الليل تسمرون تحدثون وتضيعون الأوقات وفي آخر الليل تنامون فما في فائدة لا في أول الليل ولا في آخر الليل ما أنتم منتفعين بالليل لا في أوله ولا في آخره والله المستعان. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى أنه قال حدثنا عوف أنه قال حدثنا أبو المنهال أنه قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي المكتوبة. قال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس ويصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب. قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه، ويقرأ من الستين إلى المئة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى. مسدد هو بن سرهد، ويحيى هو بن سعيد القطان. وقلنا إن مسدد إذا قال يحيى هو القطان. قال: حدثنا عوف، عوف بن أبي جميلة. عوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي البصري. قال الحافظ: ثقة رمي بالقدر والتشيع. توفي عوف سنة 47 و100، وهو من الطبقة السادسة، وحديثه في الكتب الستة. وسمي بالأعرابي لا لأنه أعرابي فعلا أو عاش في، وإنما لفصاحته، يتكلم كالأعراب. والقدر يعني لا غرابة في وقوعه في بدعة القدر، لأنه بصري، لكن الغريب أنه يتشيع، وهذه ليست عند البصريين، هذا عند الكوفيين. قال: حدثنا أبو المنهال هو سيار بن سلامة الرياحي، ثقة، من الطبقة الرابعة، توفي سنة 29 و100، وحديث أيضا من الكتب الستة. قال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي. أبو برزة الأسلمي صحابي مشهور بكنيته أبو برزة، واسمه نضلة بن عبيد. أسلم قبل الفتح وغزا 7 غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم نزل البصرة، ثم غزا في خراسان وتوفي بخراسان سنة 65 على الصحيح، وحديثه أيضا في الكتب الستة. يقول: فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي المكتوبة. قال: كان يصلي الهجير، والتي تدعونها الأولى يعني الظهر حين تدحض الشمس حين تزول، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. يعني صلاة العصر، المقصود هذا الحديث بين أن النبي كان يصلي الصلوات في أول الأوقات، وقد تقدم هذا الحديث. ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء، هي الصلاة الوحيدة التي يستحب أن يؤخرها عن وقتها، يعني عن أول وقتها. وكذلك الظهر يستحب ماذا؟ الإبراد فيها عند شدة الحر. إذن الظهر ليس على الإطلاق، وإنما عند شدة الحر، والعشاء على الإطلاق، أما المغرب في أول الوقت إذا وجبت الشمس، والعصر كذلك في أول الوقت، والظهر في أول الوقت إلا في الحر، والفجر أيضا في أول الوقت. طيب، الشاهد في الحديث، هذا الحديث تقدم معنا قوله: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني صلاة العشاء يكره النوم قبلها، لأن النوم قبل صلاة العشاء يؤدي إلى توضيع الصلاة، يفوت عليه صلاة الجماعة، ما يصلي مع الجماعة لأنه نام. وربما خرج الوقت المختار، بل ربما نام إلى طلوع الفجر، وهذا يحصل. لذلك النوم قبل العشاء مكروه، يصبر الإنسان حتى يصلي العشاء. والعشاء هي من أثقل الصلوات على المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء. لماذا؟ لأن الفجر تأتي بعد استيقاظ من النوم، والعشاء تأتي وقد اقترب النوم. لذلك الإنسان يعني يريد أن ينام، فيقال له استيقظ إلى الصلاة، هذا ثقيل على نفسه، أو يقال له انتظر الصلاة، هذا ثقيل على نفسه، هذا منافق، والله المستعان. والحديث بعدها يعني الحديث بعد العشاء، وهو السمر، وهو الذي بوب له البخاري. الحديث بعد العشاء هو السمر، فهو مكروه، ولكن يستثنى من ذلك السمر الذي فيه فائدة، السمر الذي فيه منفعة، فيه علم نافع، فيه بركة، السمر في مؤانسة الضيف أو في حديث أهل إلى آخره شيء مفيد، أما ما سوى ذلك فإنه مكروه. إذن هذه المجالس التي ما فيها فائدة التي يعقدها الناس اليوم كيف العمل فيها؟ مكروه. إذا كانت مباحة، يعني إذا كانت الجلسة فقط ما فيها إلا كلام طيب مباح فإنها مكروهة، فكيف إذا كان السمر على معصية؟ كيف إذا كان السمر على مشاهدة الأفلام أو الأشياء أو القنوات أو البرامج أو هذه الأمور سيئة؟ إذا كان السمر على شيء مباح مكروها، فكيف إذا كان على شيء محرم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يعاقب هذا الذي يسهر ويسمر على المعصية، يعاقب بأنه يحرم من صلاة الفجر فضلا عن قيام الليل وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. والله المستعان. دائما يدرك الصلاة قبل العشاء. كيف؟ إذا احتاج للنوم قبل العشاء وأؤمن أنه يدرك الصلاة في الجماعة. والله الأولى لا يفعل. العولى لا يفعل، إن يخشى أن يغلبه النوم، إلا إذا كان يعني فيه نعاس شديد جيد احتاج إلى أن يستريح. طيب فلا، ما في بأس، لأنه ما يأتي الإنسان يصلي العشاء وهو إيش هو في رأسه نعاس، ما يدري كالسكران ما يدري ما يقول. والله المستعان. ثم قال البخاري رحمه الله: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. هذا مستثنى، بعدما ذكر أن السمر بعد العشاء مكروه استثنى، فقال: السمر في الفقه والخير لا بأس به. يسمر الإنسان في طلب علم أو في حلقة علم، في حلقة علم أو في درس أو في قراءة كتاب أو في سماع شريط مفيد نافع أو في تلاوة القرآن، ما في بأس، أو في مصلحة عامة أو في صلح مثلا، في مجلس صلح مثلا أو تأليف قلوب أو دعوة إلى الله عز وجل، هذا لا بأس به، لأن هذا يدخل في قوله والخير، الفقه والخير. فكل أمر فيه مصلحة وفيه خير لا بأس بالسمر فيه، فيه مصلحة. فقد روى الترمذي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسمر هو وأبو بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمر مع أبي بكر وعمر في مدارسة أمر من أمور المسلمين. إذن إذا كان السمر فيه مصلحة ما في بأس، فيه علم، فيه فائدة، لا حرج. ولكن مع الأسف إن غالب سمر الناس اليوم هل في مصلحة والمنفعة والفائدة أم في الأمور الفارغة التي ما منها فائدة؟ مع الأسف. ويا ليتها في الأمور المباحة، ليتها في الأمور المباحة. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن الصباح أنه قال: حدثنا أبو علي الحنفي أنه قال: حدثنا قرة بن خالد أنه قال: انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء. ثم قال: قال أنس رضي الله تعالى عنه: انتظرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن: وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة: وهو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الصباح هو العطار البصري من كبار الطبقة الحادية عشرة، توفي سنة 50 و100، أي قبل وفاة البخاري بكم سنة يا توفيق؟ فجأتك، كم سنة؟ كم؟ أنت ما أنت عارف أنا عدد اللي قلت الآن قبل قليل. توفي متى هذا عبد الله بن الصباح؟ 50 و100. طيب البخاري متى توفي؟ ها؟ أبو نايف البخاري متى توفي؟ أبو عروة 56. نعم رفعت الحرج عنه، 56 و200. طيب إذا كم بين وفاتيهما؟ ها؟ 6 سنوات. إذا عبد الله بن الصباح يعتبر من كبار شيوخ البخاري أم من صغار شيوخه؟ أما من حيث السن فمن صغار شيوخه ولا لا؟ ولذلك ما بينهم إلا 6 سنوات فقط. طيب أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني ابن ماجه لم يخرج له. قال: حدثنا أبو علي الحنفي. أبو علي الحنفي هو عبد الله بن عبد المجيد البصري من الطبقة التاسعة، توفي سنة 900، وحديثه من الكتب الستة. قال: حدثنا قرة بن خالد السدوسي البصري وهو ثقة ضابط، متوفى سنة 54 و100، من الطبقة السادسة، وحديثه أيضا في الكتب الستة. قال: انتظرنا الحسن. إذن هذا الإسناد من أي بلد؟ إسناد بصري. نعم إسناد بصري. قال: انتظرنا الحسن. الحسن هو البصري، الحسن هو أبو سعيد عند كنيته، الحسن البصري الإمام الزاهد المشهور من أمة التابعين، وتوفي الحسن 110، وهو الطبقة الثالثة، وحديث الحسن في كتب الإسلام. قال: انتظرنا الحسن وراث علينا. راث علينا يعني أبطأ من التريث، أبطأ علينا يعني انتظروه في مجلسه الذي يدرس فيه العلم ويأخذون عنه العلم، فتأخر الحسن، تأخر عليهم. يقول: حتى قربنا من وقت قيامه. وهذا المجلس كان بين مغرب وعشاء فيما يظهر. يقول: حتى قربنا من وقت قيامه، يعني تأخر المجلس إلى الوقت الذي في العادة ينصرف فيه الحسن، يعني إلى الوقت الذي ينتهي فيه المجلس. شوف طول القيام، انتظر الحسن، انتظر الحسن إلى وقت متأخر، إلى الوقت الذي ينصرف فيه الحسن إلى بيته. بل قال القسطلاني: إلى الوقت الذي يقوم فيه الحسن الليل. يعني شو الانتظار التأخير؟ لكن الحافظ طبعا اختار الأول، حافظ بن حجر الأول فقط، اختصر على الأول. يقول: فجاء فقال، فجاء الحسن البصري فقال: دعانا جيراننا هؤلاء. يعني الحسن كان في أي شيء؟ كان في وليمة، نعم كان في دعوة، دعي. والدعوة طبعا من قديم كانت بين المغرب والعشاء، أما الآن رجعنا إلى مسألة السمر. الآن الدعوة الوليمة، والدعوة عموما الناس الآن يجعلونها بعد العشاء ويسهرون سهرا طويلا لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ثم قال، ثم قال قال أنس، يعني أراد الحسن أن يعتذر، وكذلك يعني استئناسا لهم أن يؤنسهم وأن يبشرهم وأن يخفف عنهم، انتظروا انتظارا طويلا، فأراد أن يدخل الأنس والسرور في قلوبهم بهذا الحديث. يقول: قال أنس نظرنا، يقول: نظرنا النبي، قال أنس رضي الله عنه: نظرنا النبي، يعني انتظرناه، نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ونظرنا، النظر إذا لم يعد بحرف جر ما معناه؟ الانتظار ولا لا؟ الانتظار. وإذا عدي فإن كان فإذا عدي بحرف الجر إلى فمع النظر بالعين، وإذا عدي بحرف الجر في النظر بالقلب تفكر. فإذا قيل لك انظر إلى كذا يعني بعينك، انظر في كذا بعقلك وفكرك، انظر فقط بدون حرف جر الانتظار. الله سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا من أدلة أهل السنة على رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. المعتزلة قالوا إلى ربها ناظرة يعني إلى ثواب ربها منتظرة. كلام سليم هذا؟ باطل، لأن النظر هنا ما يفسر بالانتظار، لأنه عدي بإلى. أين أنتم يا معتزلة جهلة من عجمة أوتيتم؟ عجب، ما عرفنا العربية. النظر هنا ما يمكن تفسيره بالانتظار لأنه عدي بإلى، هذا أولا. سبحان الله، ثم أضافه إلى الوجوه، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أضاف النظر إلى الوجه، فكيف تقول منتظرة؟ سبحان الله. لكن هنا يقول نظرنا النبي، بمعنى إيش؟ الانتظار، ما عدي بحرف جر. نظرنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، حتى كان شطر الليل يبلغه، الهاء هنا يعود على الليل، يعني حتى كان شطر الليل يبلغه الليل، يعني انتظر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى نصف الليل تقريبا، والنبي ما خرج إليه. يقول فجاء فصلى لنا يعني صلاة العشاء، ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، يعني صلوا العشاء ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. هذا تبشير وتأنيس لقلوبهم، طالما أنك أيها المسلم في بيت الله تنتظر الصلاة فإنك في صلاة. وهذا من فضل المكوث في المسجد انتظار الصلاة. المسلم إذا دخل المسجد وجلس فيه ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، وتستغفر له الملائكة، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، طالما أنك تنتظر الصلاة. الحسن يقول هنا قال وقال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. أي والله، سواء كان الحسن أراد أن يعمم، إن انتظرت صلاة فإنك في خير، إن انتظرت حلقة علم أو مجلس علم فإنك في خير، أنت في خير ما زلت تنتظر الخير. يقول قال قرة، وهو من حديث أنس، أي هذه العبارة الأخيرة، الكلام الأخير، وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث أنس. لأن الأول، يقول الحافظ لأن الأول ظاهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، الأول ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، هذا من كلام النبي ظاهر، لكن ما معنى قوله هو من حديث أنس، يعني هذا الكلام الأخير. قاله الحسن تأنيسا لأصحابه ومعرفا لهم أن منتظر الخير في خير. إذن هذا الحديث يفيد أن الثمر في العلم وفي الفقه لا بأس به، لأن هذا الانتظار يعتبر من الثمر، سواء انتظار أصحاب الحسن أو انتظار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فأصحاب الحسن انتظروا، وأصحاب النبي كذلك انتظروا، والنبي بشر أصحابه، وكذلك الحسن بشرهم ببشرى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم التي أخذها عمن؟ عن أنس بن مالك. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.